من الشام من إخوة هناك، هل هناك قاعدة شرعية في صفة القود للتثبت في قضية لمن تم الادعاء أن طالب بحقه؟ وما هي صفة القود؟ وهل موجوده حال طلبه من قبل القاضي يمنع قوده للتثبت؟ وهل هناك صفة معينة للقود، خصوصا أننا نرى بعض القسوة من قبل من يطلب منه إحضار المتهم فيدفع دفعا شديدا وقد يؤدى، فهل من ضمان على القاضي أم هناك تفصيل في المسألة؟ بارك الله فيك شيخنا، هذا هو السؤال كما ورد، يعني لكم الله خط. طيب، بارك الله فيكم. هذا السؤال عن القواد، يعني القصاص. قواد يعني القصاص، يعني يقاد به، يعني واحد قتل واحد يقاد به، أو والقصاص سيكون في النفس وفي الأطراف، يعني نفس بنفس، أطراف يعني بالقطع باليد والشجاج والضرب وكل هذا، الذي فقع عين واحد كسر سنته، هذا اسمه في القصاص في الأطراف والقصاص له القود. يعني هذا الموضوع أنا قلت لكم في خطتي في الدرس الأول أننا سأتكلم عن طرق الإثبات، وتكلمت سأتكلم عن الدعوة إن شاء الله وتقسيم الدعوة، ثم تكلمت سأتكلم عن طرق الإثبات وعن موضوع الطرق الإثبات، وخاصة في موضوع القصاص اللي هو الأشياء الجنائية لأنها مهمة جدا، لأن فيها دماء وفيها أرواح، سأتكلم عنها بالتفصيل، وهو ما يسمى بالشروط. هناك شروط وضعها العلماء صارمة في القود في القصاص، وحتى في مسألة ضمان القاضي. القاضي في مسألة، هناك تفصيل في مسألة ضمان القاضي. القاضي نفسه لو حكم وطلع أنه هو كان جاهلا أو كان، هل يضمن؟ بعض العلماء يقول القاضي في الأساس لا يضمن شيئا لأنه اجتهد فأخطأ، لكن لو أنه ثبت عليه أنه كان جاهلا وكان متعمدا وأنه نقض شيئا، يعني كان فيه أشياء شرعية لا يسع أي قاضي، هنا يضمن القاضي، يضمن القاضي، وقد يقاضي القاضي نفسه لو حصل أنه لا تتوافر فيه شروط بنتحقق، وجد أنه القاضي جاهل وأنه تصدى للحكم وحكم مثلا بالقصاص على شيء، هذا يختلف عن القاضي من أهل العلم والذي توافرت فيه، ولكن اجتهد فأعمل وله أثاره وسبب حكمه بالناحية الشرعية. فهذه الحالة حتى لو كان أخطأ فهنا لا يضمن القاضي. هي مسألة فيها تفاصيل عند العلماء. فإن شاء الله في عندما نصل إلى الدعوة الجنائية، القسم الجنائي، سأتكلم عن هذه الشروط بالتفاصيل. وعما عن مسألة تعنيف المتهم أو أنه يساق إلى القاضي بعنف، هذا كلام ابن شبرمة رحمة الله عليه. القاضي إذا جيء إليه بالمتهم بالأغلال والقيود كان يزجره، يزجر ولا يعترف القاضي ابن شبرمة أو حتى القاضي شرايح ولا شريك ابن عبد الله، كل هؤلاء جميعا كان يقول لا، القيد كره، القيد في حد ذاته كره، كيف أخذ اعتراف واحد مقيد كان أصلا لا يقبل قيد أمامه، يعني يؤتى إليه من غير قيد، يعني مش جابيه بالسلاسل وتضعه، فما بالك بمن يضربه أو يدفعه؟ لا يجوز ضرب المتهم أمام نهائيا، لا يجوز تدفعه كده وتضربه وتعمله أمام القاضي، هذا لا يؤخذ باعترافه أصلا، اعترافه حتى في الشريعة، أنا بتكلم ضرب المتهم في الشريعة له شروط وحدود محددة، وأنا بحثتها بفضل الله بالتفصيل وذكرتها بالتفصيل، وسأقولها لكم متى المتهم يتكلم يضرب، وفي بحث خاص ذكرته قديما. فهذا الموضوع إن شاء الله سنضيفه إلى موضوع الموضوع القسم الجنائي، يعني الدعوة الجنائية، وندخل فيها في شروط القصاص ومن يقوم بالقصاص، وهي ما هي من الذي له حق استيفاء القصاص، كل هذا سنتكلم فيه إن شاء الله. ولكن أنتم اصبروا علينا، لأن هناك مسائل في القضاء أيضا، نحن لازلنا نتكلم في القاضي، في شروط القاضي، لذا إلى الآن لم نتكلم في شروط القاضي، احنا بنتكلم في الأحكام الآن، سنتكلم بعد ذلك في شروط القاضي وهناك آداب كثيرة جدا جدا ممكن تأخذ مننا محاضرات طويلة، ورغم ذلك أنا بحاول أختزلها حتى لا نضيع الوقت كثيرا. أنا ممكن تراجع في الكتب، يعني أقرب إلى شيء من الحلية الجميلة يعني. وعلى أي حال أنا بقى نأتي إلى الأشياء الجوهرية أو الفاعلة الحاكمة في منصب القضاء. هذه المسائل الجنائية إن شاء الله سأتكلم عنها بالتفصيل، وكيف نثبت الجريمة، وكيف الجريمة، وما هي الوسائل المعتبرة في طرق الإثبات الجريمة، ومتى ما هو المقبول أصلا في القواد في القصاص، إنما تزهق روح إنسان بتعدم لما يقوم بالحكم ما يسمى بالإعدام هذا القتل، متى وذلك. فإن شاء الله كل هذا، فالإخوة في الشام بارك الله فيهم فلينتظروا وليتابعونا في هذا الأمر. سأحكي لأن الموضوع لا ما ينفع أن أنا أتكلم فيه، لو أنا بدأت الآن أحكي في قصة القصاص سأخذ للوحدي مش أقل من 3-4 ساعات. فإن شاء الله أنا أشير فقط إشارات إن شاء الله عندما نأتي إلى وسائل طرق الإثبات، وعندما نتكلم عن جريمة القصاص وشروط القصاص سأحكي لكم بالتفصيل إن شاء الله بارك الله فيكم. وأقول لهم إن شاء الله لا يعجلوا علينا وليدعوا لنا بخير إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم ويشتت شملهم شمل عدوهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يهزم هذا البشار وعصابته وهؤلاء الشبيحة ومن رضي بهم أو تحالف معهم أو من حرضهم. نسأل إن شاء الله الإسلام سينتصر بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكن هذا مخاض الفتنة ومخاض حتى يصل الجيل النقي إن شاء الله في النهاية. ده لا، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم، دعكم من كل المؤامرات دي إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى سيدمرها ويمحقها محقا إن شاء الله. بارك الله فيكم ولكم الوقت. بارك الله فيك شيخنا الدكتور هاني. شيخنا السؤال الثاني من الإخوة أيضا في الشام، ينص السؤال: هل تعطل الحدود في أرض الحرب ووقت المحن؟ لكم اللاقط شيخنا. هذا مسألة تعطيل الحدود في أرض الحرب، هذه مسألة شهيرة في التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي، في وهذا اجتهاد للعلماء معتبر، يعني لا أحد يستطيع أن يقول إن هذا هو الرأي الراجح بالنسبة لك أنت، لكن هذا خلاف موجود من العلماء من يرى تطبيق الحدود في أي مكان، في حرب أو غير حرب، في أرض حرب، في أرض سلم، في أرض أمان، تطبيق الحدود في أي مكان. ومنهم من يقول لا نطبق الحدود، وهو طبعا في رواية عن سيدنا عمر بن الخطاب واستدنوا إلى حديث فيها ضعف وفيها المهم من يقوي من ولها أسباب أيضا، ويخشى أنه لو أقمنا الحد عليه أنه يهرب وإلى الأعداء. كل هذه مسائل ذكرها العلماء في كتبهم، فهذه مسألة خلافية شهيرة. لو أن مثلا أميرا ما جاء في أرض حرب ولم ورأى الرأي الآخر، رأي من لا يقيم الحد الآن في أرض الحرب لأنه ليس متمكنا، وأن الأصل لما يبتعد عن أو في مكان آمن له فإنه يقيم الحد على الشخص هذا، هذا الحد بالحد هذا لا يعطل، بمعنى لا يعطل يعني يسقط عنه، هو الحد سيقام عليه حتى لو تاب، لأنه خلاص هو في أدلة على أنه قام حد، لكنه لا يقام عليه الآن، أي يرجأ هذا الأقرب إليه أنه بيرجأ هذا عندما إما أن الحرب تضع أوزارها أو أن الأمور تهدأ أو أنهم يلجؤون إلى مكان آمن في هذه الحالة اللي هو يسمى دار الإسلام يعني. ففي هذه الحالة الإمام يقيم عليه الحد ولو بعد حين، وليس معناها إسقاط الحد عنه. أما وبعد ذلك بالنسبة للذي لا يقبل يقول لك لا، يقام عليه الحد في سواء في أرض حرب سواء حتى بينك وبين العدو في المعركة في أي حال تقيم عليه الحد. هذا حكم الله سبحانه وتعالى ولم يفرق بين إقامة حد في حرب أو غير حرب. هذا رأي وجيه، والرأي الآخر أيضا موجود في الشريعة. إذن فهذه الحالة أنا لا أعلم ماذا حدث في هذه الحالة بالنسبة لإقامة أن الإخوة مثلا في أو الشباب أو المجاهدون في مكان مثلا مثل الشام مثلا أو في أفغانستان أو في أي مكان في بقعة في أرض في حرب الآن دائرة، فلا داعي من التشنيع على شاب. أنا أحد الشباب سألني قديما وقال لي الإخوة في سوريا، حكى لي في سوريا من فترة يعني، وقال لي إن في قاضي لم يحكموا على شخص ما بحد معين وكان فعل يعني ارتكب حدا معينا، وقامت قيامة لهؤلاء لا يحكمون بالشرع وهؤلاء. قلت له يا أخي حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. قد يكون القاضي أو يكون الوالي من الذين يرون تأخير الحدود في أرض الحرب، وقد يرى أن الشروط الذي شروط الأدلة دي أدلة الثبوت ليست كافية. يعني القضية ليست قضية حرب فقط، وانت في أدلة ثبوت قد يكون الشاهد على الشخص نفسه هذا لا تتوافر. الشهادة هذه ستكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله حتى تعلموا شروط الشاهد في حد ذاته قد لا تتوافر، للقاضي لا يقبلها أصلا. ها النقطة الثانية إن إن إن إن الصبر وعدم التشنيع والإشاعة، وقلنا لك مثل تقسيم الغنائم مثلا، تقسيم الغنائم في قاضي يقول لك لا لابد تقسيم الغنائم الآن. يا أخي في مش هناك من يرى بعض الآثار بعض الآراء ترى إن الغنائم نعم تقسم في يقسمها الإمام تجمع في مكان ويقسمها على الجميع. طب وبعضهم يقول لك أخرها، يعني الإمام يرى أن يخشى أن تقسمها الآن لأنهم في حرب ممكن العدو يكر عليهم، فيقول لك يجمعها في مكان بعدها عن الأرض المعركة ويؤخر التقسيم فيما بعد. أو يرى أن هذه الغنائم من الضخامة بمكان في أشياء ما ينفع الأفراد يشاركوا فيها بالمعنى، واحد غنم دبابة ولا غنم شيء من مثلا مدرعة ولا أشياء كبيرة ضخمة، فهذه من حق نعم هي من حق المسلمين جميعا. لكن قول لك أنا في هذه الحالة أنا ممكن أو أستخدمها فيما بعد اللي تنفعنا في الحرب، وأنا أقول لهم يا جماعة أنتوا اشتركوا في دبابة وروحوا بيعوها، يلا قسموا بقى بينكم الدبابة بيعوها. طب أنا هحتاجها هذه الدبابة وهذه المصفحة في المواجهة العسكرية معها مع الناس، يعني قد يكون من الشهادة هكذا كما فعل سيدنا عمر. ما هو أرض السواد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقسمها على الفاتحين، هو اجتهد وصار إجماعا من الصحابة لما وافقوا إن خشية إن من يأتي بعدهم لا يصل شيء والناس تصير فقراء بعد ذلك، فجعلها لمن جاء بعدهم. إذن مسائل مثل هذه مسائل اجتهادية لا داعي من الإنسان، الإنسان يصبر. وقلت أنا في مسائل إقامة الحدود في أرض الحرب هذه مسألة لا أحد يستطيع يزعم أن رأيه هو الصواب بمعنى أن لا يوجد خلاف فيها، لا فيها خلاف وفيها خلاف كبير وعلماء فحول، ولو شئنا لخصصنا حلقة كاملة بعرض الرأيين. الشاهد أنا الخلاصة هنا لأننا دي فتوى سريعة، الشاهد هنا أن هناك رأيان، وطالما هناك رأيان إذن لا يوجد إجماع في المسألة، وطالما يوجد إجماع إذن فبحبوحة في الخلاف يسع الخلاف فيها ونصبر على بعض في هذه المسألة. نعم واحد أخر الحد الآن هو اجتهد، هو ليس ضد الحد ولا يجوز له أصلا يعطل الحدود هكذا ده تعمدا، إذن هذا كفر أصلا لو تعمد بالتعطيل بدون أي اجتهاد وتأويل. نحن نتكلم إن هو عنده مسألة يأخذها من أحاديث ومن بيصحح بعض الأحاديث في آراء للعلماء في اجتهادات العلماء في الصحابة فعلوا ذلك في انقسام موجود بين العلماء. إذن لماذا أفرض على الناس الرأي الذي أتبناه أنا والآخر ما هو له رأي معتبر أيضا؟ وإذن هذه سياسة شرعية، هذه أقرب فهم سياسة الشرعية. فأنا من نصيحتي للإخوة والشباب يصبروا على الأمراء أو القضاة الذين لهم، وخاصة إذا كانت المسألة فيها في أصلها خلاف، يعني في أصلها خلاف معتبر في بين علماء الأمة، فحكم القاضي أو الوالي قال لا، لا نقيم الحد الآن إلا بعدين، وقد يأتيه بعقوبة تعزيرية مؤقتة، يعني ممكن يحبسه، ممكن يعطيله، يغرمه في شيء، يعمل له أي شيء أعمال معينة، وهذا لا يسقط الحد، هذا لا يسقط الحد، لأنه له اجتهاد بيأخذ الرأي الآخر. ها، هذا هو الذي عندي في هذه المسألة سريعا، ولا أريد أن أفصل، لأن لو جلست أفصل ممكن نأخذ وقتا طويلا في هذا الموضوع، وهذا موجود في كتب السير، وموجود في كتب كل ما تدخلوا أي كتاب، افتحوا أي كتاب من كتب السير ستجدون هذه المسألة غالبا موجودة، وكلها مأخوذة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الموضوع. بارك الله فيكم، وإليكم الله خير. بارك الله فيك شيخنا الدكتور هاني. شيخنا سؤال آخر، ما الفرق بين الإفك والبهتان، وهل هناك حد شرعي عند ثبوت البهتان، وماذا يفعل القاضي عند تقديم شكوى فيها بهتان؟ إذا السؤال يا شيخ، ما الفرق بين الإفك والبهتان، وهل هناك حد شرعي عند ثبوت البهتان، وماذا يفعل القاضي عند قدوم شكوى فيها بهتان؟ لكم الله فضل شيخنا. هذه المسائل أنا أتكلم لكم في الدعوة، في شروط الدعوة الصحيحة عندما نتكلم. الدعوة لابد أن تكون صريحة وألفاظها واضحة، يعني لا ينفع تقول إيش يا قاضي نرفع دعوة فيها بهتان، إيش هو البهتان، إيش بيبهته بإيش بالضبط، وما دي فيها إفك، يعني إيش إفك، بيتهمها بالزنا مثلا، أو بيبهته يعني بما ليس فيه، يعني في بيقول إيه مرتد كافر، إذن لابد ألفاظ محددة، القاضي بيتعامل مع ألفاظ وليس جملة فضفاضة عامة هكذا. البهتان، بهتان هذا ممكن تجد فيه ألفاظ كثيرة جدا، بيبهته في ماذا، إذن لابد نحدد هذا اللفظ الذي يرفع إلى القاضي. بيبهته يعني بيدعي عليه ما ليس فيه، بإفك يعني بيحيك شيئا ما، مثل الإفك، حديثة إفك السيدة عائشة أن اتهموها ظلما وزورا وعدوانا إنها بالزنا، يعني إن قذفاه، يعني بيقذفه بأمه وأبيه، بيتهموا بالسرقة، بيتهموا بما ليس فيه. إذا لو اتهموا بشيء محدد ولم يأتي بالدليل يعاقبه القاضي، فإن كان الشيء حدية، يعني حد في حد من حدود الله، فهيقيم عليه حد القذف، وإن كان شيئا ليس فيه حد يعاقب عقوبة تعزيرية. بيتهم واحد أي شيء، بيتهمه بأي شيء، فالقاضي ممكن يرى أن هذا تشهير بالشخص، وهذه إهانة في لهذا الشخص، وأنه بيقول عنه أي شيء، بيفترى عليه بألفاظ سيئة لكن لا تصل إلى الحد، يعني لا تصل إلى موضوع القذف مثلا. في هذه الحالة القاضي بيقدر نوع السب، نوع الشت، الألفاظ التي هل هي ألفاظ هي سب وقذف في في في في عرضه، في دينه، في إيش بالضبط. في هذه الحالة هذه هي وظيفة القاضي، ولذلك نقول لكم الدعوة لها شروط ولها ألفاظ، وليس أي شيء واحد يلجأ هكذا ويقول كلاما مجملا. أنا حتى السؤال، أما عندما أسأل الإفك البهتان إيش هو؟ لا أعرف، لابد أعرف ماذا يقصد، فبيأتيني صورة مقربة، صورة البهتان إنك بتبهته بشيء ليس فيه، إفك مثل ما يحدث في تقول عن أنا هذه أتت إفكا فاحشة مثلا، ترتكب واحد يقول هذا رجل زاني، أبوه زاني، ابن زانية، أمه زاني، أمه كذا، أو أمه، هذا ليس من ابن أبيه، هذا مش ليس له أب ولا أم، ممكن تقول هذه الألفاظ، هذه يعاقب عليها القاضي الشرعي، تعاقب عليها في الشريعة. فإذا لم يثبت ذلك، لم يثبت ذلك القاضي يقيم عليه حد القذف. إذن هذا هو الذي، هذه مسائل تحتاج إلى ضبط. القضاء ليس كالكلام العام أو الفتاوى العامة، القضاء ألفاظ محددة حتى ولو كانت جارحة. يعني مثلا واحد يرفع قضاء والقاضي يقول له إيش، واحد قال لي كلام يا قاضي، هذا الرجل سبني وقال لي كلاما قبيحا، ما ينفع عند القاضي هذا الكلام. إيش كلام قبيح؟ قل إيش قال لك بالنص حتى ولو كان لفظا فاحشا، شتمني بالنص كذا وقال لي كذا بالألفاظ، حتى بهذه الألفاظ حتى لو كانت ألفاظ سيئة الأسماء لا تتحملها يذكرها للقاضي. ما هو هيقيم عليه العقوبة كيف؟ هيقدر القضية كيف؟ ما ينفع يقول له أنا أستحي يا قاضي أن أقول، أنا هيقول لا تقبل دعوة أصلا. فهذه الحالة لا تقبل دعوة إذا لم يصرح بالنص واللفظ. وأنا قلت لكم سأتكلم عنها في مسألة شروط الدعوة والصحيحة، فهذا هو إن شاء الله. بارك الله فيكم وإليكم اللاقت. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال آخر، هل يشرع إقصاء المتنطع أو الأحمق عن الجماعة المجاهدة إذا تعددت أخطاؤه؟ هكذا نص السؤال، هل يشرع إقصاء المتنطع أو الأحمق عن الجماعة المجاهدة إذا تعددت أخطاؤه؟ لكم اللاقب. طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك أبو سنان، عمال تجيب لنا حاجات كده أسئلة يعني كلها تحتاج إلى لغترمات وتلصمات. هم أهل فلسطين ما شاء الله، ربنا يكرمكم إن شاء الله ويزيل عنكم وينير لكم غزة إن شاء الله. غزة غارقة الآن في المياه للأسف الشديد، ولا بأس. إيش يعني نحن نريد نعرف من هو الأحمق الذي التحق بالمجاهدين، ومن هو المتنطع؟ متنطع في ماذا؟ وما ضرره على الجهاد؟ يعني إيش يعني هذه مسألة تحتاج أيضا حتى الجاهل ولا الأحمق ولا كل هذه المصطلحات مصطلحات يعني يعني رجل أحمق يعني بيضر المجاهدين؟ الأمير في هذه الحالة يستبعده لأنه هيضر المجاهدين. أو متنطع، بمعنى كلمة متنطع هذه ممكن يكون جاي شخص جيد ولكنه بيتكلم بطريقة أو بيستقصي في المسائل بطريقة منفرة يعني، ها؟ فمتنطع في ماذا؟ في اللغة؟ متنطع أو متنطع يعني أقرب إلى التقعر في الكلام، ولا متنطع يعني بيستقصي في كل شيء؟ وفي بعض الشباب ولماذا؟ طب ولماذا فعلنا؟ ولماذا أحرس أنا؟ طب ولماذا ذهب فلان؟ وفلان هذا ذهب إلى ماذا؟ طب ومن الذي عينه؟ ومن الذي جاء بالخبز الآن؟ طب ومن الذي يأكل معنا والذي لا يأكل؟ طب وأين ذهبوا الآن؟ في بعض الشباب الذي يستفصل كثيرا ويستقصي كثيرا، ويشعر الأمير أو المسؤول أن هذا الشخص صار عبئا وضررا على الجماعة، نعم ممكن يلحي، وليس معنى ذلك أنه شخص عاصي ولا شيء، لا هو طبعه هكذا لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، أو أنه أن ملكته العقلية هكذا لا يستطيع. فإذا في هذه الحالة بالعكس في الأمور العادية في أيام السلم تختلف في الأيام في الأرض الحرب والمعارك. في أرض الحرب والمعارك الأصل اليقظة والأصل التوجس، يعني إذا كان حسن النية وحسن السلامة الصدر هذه في الأيام في السلم، أما في الحرب لأن فيها دماء وفيها عدو وفيها الحرب خدعة وفيها هنا لابد يكون الأمير أو المسؤول يكون يعني عنده من الحساسية وعنده من أن هو لا تفوت مثل هذه الأمور، أنه ممكن يحدث اختراق للكتيبة، اختراق للسرية أو المجموعة، ممكن يحدث فوضى، ممكن الناس تضرب بعضها لأنهم عندهم أسلحة، يعني ممكن يحدث أي فتنة الشيطان يبيض نتيجة إثارة قضية معينة، ويعلم أن الإثارة دايما تأتي من الشخص الفلاني. في هذه الحالة جزاك الله خيرا بارك الله فيك أنت، إما أن يستخدمه فقط في مكان معين إن استطاع أن يستوعبه ويعطي له فرصة ولا يجمعه مع الشباب، يشغله بأي شيء آخر، أو إما يستبعده نهائيا ويوصله إلى مأمن ويقول له خلاص جزاك الله خيرا، أنت لا أنت هنا هذه أرض حرب، أنت جيد وكل حاجة، ولكن أنت يا أخي بارك الله فيك هذا هذه معركة ولا نحتاج إلى كلام كثير وإلى وأنت هكذا بتثير الشباب وتثير الفتنة بينهم ونحن لا نحن نريد بنحارب عدوا معينا ونحن لسنا وأنت بتشغلنا بمسائل تضيع الوقت وتضيع على الناس مجهودها وتثير الشحناء والبغضاء. فهذا ممكن ينصح ويستبعد. هذه المسألة قصة أنه أحمق أو بيتنطع ويكلم هذه خاصة بي يعني من صلاحيات المسؤول أو الأمين انه يرى انه هو يرى ما هو مصلحه للمجموع مجموع الشباب لانه امين عليهم والرائد لا يكذب اهله. لا بد انه هو يكون ناصح لهم ويقول لك لا هذا سيضر الشباب ويضر المجاهدين فهذه الحاله يستبعده. ولكن لا يستبعد مثلا ليس بمعنى انه مثلا رجل خائن او حتى لا يتهم احد انه جاسوس ولا غيره. لا هو اعلم انه لا يستطيع أن يتعايش مع هؤلاء المجاهدين بهذه الصفة وبهذه الطريقة في الكلام وهذا التنطع كما تقولون. فهذه مسألة خاصة بكل أمير أو بكل مسؤول. ولكن الأمير يتقي الله طبعا في الرعية ويتقي الله في إخوانه ولا يتعسف معهم في استعمال هذا الحق. نعم هو حقه ولكن لا يستعمل يعني يتعسف في استعمال الحق ويستبعد الناس بدون وجه حق يعني. فهذه مسألة يعني الله هو المطلع عليه في كل شيء. بارك الله فيكم ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وجزاكم الله كل خير. أقصى شيء سؤالين بكثير. بارك الله فيكم وإليكم اللقد. بارك الله فيك شيخنا. هناك أسئلة خارج السرب كثيرة يا شيخ تحملنا يعني. نحاول أن ننتقي منها الخاصة في الدرس ونؤخر قليلا التي خارج الدرس يعني. طيب شيخنا هناك بعض المشايخ في مصر يقولون أن المواطنة موجودة في الإسلام تحت مسمى الأخوة ويستدلون بقوله تعالى إلى عاد أهم هودا فالله اعتبر نبيه هودا أخا لعاد رغم أنهم مشركون وكانت الأخوة هنا أخوة الوطن. فما هو رد الشيخ على هذا الرأي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاستشهاد وإلى عاد أخاهم هودا والاستشهاد بأنه هو أخوهم هذا الكلام أنا رددت عليه في إحدى خطبي في هذا الأمر. وأنا لي كتاب عن المواطنة اسمه رفاعة دور رفاعة التطوي في تخريب الهوية الإسلامية. في هذا الأمر تكلمت عن مفهوم المواطنة وتاريخها مفهوم المواطنة هذا مفهوم الوطن والمواطن بمعنى المكان الذي تستوطن فيه هذا ما موجود وطني مكة وطني مصر وطني الحجاز. لكن هذا المفهوم الناس انحرفوا لأن صارت اللحمة الأساسية الجامع للناس هو الوطن نفسه يعني مكان يعيشون فيه. إيه هو الوطن؟ أرض وشعب وفقط يعني كأن مجموعة من البشر من الحيوانات من القرود يعيشون مع بعض هكذا في مكان وخلاص. أنت دينك إيش لا يهم المهم تولدنا هنا أو توطننا هنا وعشنا هنا لا يهم الدين. هذا هو ضد الإسلام أصلا. الإسلام الولاء في الأساس للإسلام. الإسلام بيراعي نعم بيراعي أنك أنت من ساكن من في مصر وهذا ساكن في العراق وهذا ساكن في البصرة وفي المغرب وفي الجزائر. هو بيراعي أن هذه لا نسبة فقط نسبة أنك لكن إذا تناقض الولاءان أو تصادم الولاءان ولاء المواطنة الوطن الأرض يعني ولاء الدين من الذي سنقدم؟ إذن سنقدم ولاء الدين وإلا الصحابة. وقلت لكم وأقولها عدة مرات ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يحارب سكان ألاسكا والمكسيك ولا الصين في ذلك الوقت مثلا ولا بيحارب من؟ كان يحارب ابن العم والأخ والعشيرة مش بيحارب قريش بيحارب مكة بيحارب مكة. مكة دي هذه التي ولد فيها الرسول يعني المواطنة بيحارب المواطنين الذي مواطنيه يعني بيحارب أبناء العم وأعمامه ها يحارب إيه أعمامه وخولته وكل العشيرة والأصدقاء الصحابة الذي قتل أباه والذي قتل خاله والذي قتل ابن عمه هؤلاء كلهم من عيلة واحدة من عشيرة وقبيلة واحدة ها. فهذه لم نسمع في تاريخ الإسلام يقول المكي لا يقتل مكيا والمدني لا يقتل مدنيا والبصري لا يقتل بصريا، والشامي لا يقتل شاميا، والفلسطيني لا يقتل، ولا المصري يقتل مصري. لا يوجد في تاريخ ولا حديث ضعيف ولا موضوع ولا ومكذوب على رسول الله أنه قال ذلك أصلا. إني لا قال رسول، لا يجوز، لا بالعكس، رسول قال إيش؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لم يقل كل المصري على المصري حرام، فلسطين الفلسطين دم أحمر، فلسطين دم أحمر. يا عم أنت عندك الخونة والعمر يعني عرفات وغيره وجبريل كل هؤلاء، وعندك اسمه هذا المجرم وجبريل رجوب وغيره ودحلان، كيف ده؟ ما هو ده فلسطين، ها هو اللي حكمونا في بلاد هؤلاء. إذن هذا كلام عبث وكلام ما أنزل الله بهم السلطان، وهذا كلام ضد الشريعة. هذه المواطنة، هذه مفهوم دين جديد، دين جديد يناقض دين الإسلام. مشكلة في الملفقة، استدلوا بكلام إيش؟ بقول الله. طب ما هو لا يوجد ما واحد يقول لك إيه، أحدهم يقول أخوه القبطي، أخوه النصراني، أخوه المسيحي، ما يقولون في مصر أخوه القبطي أو أخوه المسيحي. وبعض الشيوخ يقول لك الأخ أخي سلياؤوس، وأخي بطريوس، وأخي مش عارف ديفيد، وأخي يعني يكون حتى في مصر هكذا يقولون. بعض الشيوخ يقول لك الإخوة المسيحيين وإخواننا، هذا أخي يا أخي في المواطن، كيف هذا؟ من هذا؟ لا يجوز الاستدلال بقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هود. لماذا؟ هذه النسب الرسول الله سبحانه يبين لنا أن هذه نسبة النسب، نسب الدم، إن سيدنا هود من نفس القوم، من نفس العيلة دي، من نفس الدم دول، فهو منهم، يعني ما جبنا لهمش واحد من خارجهم، ولذلك لم يقل الله عن موسى ذلك. ما قول وفي فرعون وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون وملئه، ها ما قالش أخاهم مثلا، لأنه عاش عنده مو في القصر وتربى وتراضع وتعلم بيئة الملوك يعني، ها. ورغم ذلك وقومه يعيشون مئات السنين في نفس ما عند المصريين، ولم يكن لهم أخاهم مثلا، لأنه ليس منهم من ناحية النسب، من ناحية النسب بالدم. فإذا في هذه الحالة عاد هو وثمود وسيدنا صالح من قوم ثمود، من نفس القوم، ها. فإذا هؤلاء عندما يقول أخاهم، ها، وسيدنا نوح من نفس قومه، كل هؤلاء من نفس القوم، يعني من نفس نسبة ولده فيهم هو نسبة الدم. ولكن لكن أنتم الآن الذين يقول أخي المسيحي في مصر، هو أنت يا شيخ عبد الجبار مثلا أو الشيخ فلان من المشايخ اللي أنتم تسمعون، أنا لا أريد أن أذكر أسماء وأنتم تعلمونهم، يا شيخ فلان، هو أنت بتقول أخي المسيحي، هو أخوك في النسب؟ يعني هو أصلا كان أنت في الدم؟ هو أصلا أنت كنت أصلا أخوك مسيحي؟ يعني هو مسيحي فعلا؟ ولا أنت سلالة أصلا من المسلمين في الأساس؟ طيب لو حتى نفترض هذا كان جائزا قديما، والله يتكلم عن هذا، خلاص الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا أخ والله، والرسول صلى الله عليه وسلم أبطل كل الأخوات هذه، ها، وقضى عليها، وشرعنا شرع من قبلنا إلا هذه المسألة اللي أنت تعلمونها مختلف فيها، ها، إلا ما وافق الحق، ما وافق شريعتنا. الآن هذا ضد الشريعة، وبعدين هذه أخوة ليس أخوة الدين، ولذلك الرسول قال إيه؟ لو كانت المسألة أخوة نسب، أنت بتحتج لي بهذا؟ طب ما الرسول بيقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا، المسلم أخو المسلم. طب ما الله في القرآن، لماذا تحتج بهذا؟ والله يحكيها حكاية عن قوم عاد، لاحظ، عن قوم عاد، إنهم لهم أخ، الأخ هذا أخوة ولازم. يعني هل أنت مثلا ليك أخ كافر، هو هذا سينفي إن أخوك أخ كافر؟ واحد أخوه ارتد، هو لك أخي، لما أقول لك إنك أخوك مثلا ارتد والعياذ بالله، أخوك، هل هذا ينفي إن هو أليس بأخيك؟ هو نقول أخي كافر، أخي ارتد، هو أخويا. يعني هنا المقصود بالأخوة هي إيه؟ أخوة النسب والولادة، يعني رابطة الدم، طبعا أخي، ولكنني كما قال إبراهيم لأبيه ولقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إذن هذا إبراهيم بيتبرأ من من؟ ده من أبيه ومن قومه. إذن هذه القضية, إذن قضية الدم, هذه أخوة الدم بحسبها كده بالله. هذا أخوهم سيدنا هود كان نشأ فين؟ في عاد. هو سيدنا هود كان جاي مثلا من منطقة أخرى ودخل على القوم هؤلاء مثلا دخلاء عليهم أو غريب عنهم؟ لا, ده منهم ومن نفس القوم وتولد فيهم وهو من نفس العائلة هذه, وإذن فأرسله الله منهم. هذه حكاية حقيقية من الله عن أصل نشأة هذا النبي أنه منهم, وعن صالح عليه السلام أيضا أنه من قوم ثمود, ونوح كذلك, كل هؤلاء الأنبياء. إذن والذي ليس منهم الله لم يذكره, لم يذكر كموسى مثلا ليس من منه, ولذلك لا تجد هذا دائما إلى فرعون إلى قوم, لما قلش أخاهم موسى مثلا ما قالش, لم يقل الله سبحانه وتعالى ذلك. إذن الله يقول في القرآن إنما المؤمنون إخوة, ولم يقل إنما المصريون إخوة وإنما العرب إخوة وإنما الأندونسيين والباكستانيون والهنود والسود والبيض إخوة, مهما قال هكذا إنما المؤمنون إخوة, وعندما أمرهم فأصلحوا بين أخوائكم. هلا كل هذا حض على والتعريف بالأخوة إنها أخوة الإيمان والأخوة أخوة الإسلام. ها المسلم أخو المسلم, هو أنتوا تتركوا هذه النصوص الحاكمة الحاسمة وتتلكك لكل أخوة الوطن لأن الله ذكر الأخوة عن نبي الله. هو الراح حكى, هو عاد قال لهم إني أنا أخوكم يا إخوتي في أي حاجة. هو سيدنا هود راح قال لهم كده, يعني أنا الله بيحكي عنهم إني أرسلنا هودا إلى عاد, إلى أخاهم عاد, وفي عاد إلى أخاهم هود. هود جاء ليه؟ الله بيرسله بيحكي حكاية عنه, مش قال لهم يا أخواتي أنتوا كذا وش هذا. وحتى لو ذكرت هذه أخوة دم ونسب فيتبرأ المسلم ودمه, ورابطة الولاء الدين هي فوق كل الروابط, وإذا تعارضت رابطة الدين مع رابطة الأرض ورابطة الدم فلا رابطة إلا رابطة الإسلام. وهذا ما فعله الصحابة, تبرأوا من آبائهم وعشيرتهم رغم أنهم كانوا يحبونهم وكانوا يجلونهم وكانوا يعظمونهم وكانوا من المكان والفضل بمكان, ورغم ذلك حاربوهم. معظم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي, معظم غزواته لو عدينا حوالي 9 أو 24 بالسرايا بغزوة, لو عدينا حتى لو بالسرايا وكده هنوصل لبعضهم لمئة. هذه الغزوات معظمها والسرايا ولا شيء كانت لمن؟ لقومه, ما عدا اثنين هي مؤتة وتبوك. لكن معظم هذه الغزوات الكبرى, الغزوة الكبرى حتى كانت مع قومه ومع هذه هؤلاء العشائر. ولا هم لما في بدر وفي أحد وقبل بدر العشيرة وغيرها من الغزوات التي بدأها الصغيرة, هذه التي بدأ مع من؟ مع مع مع مع, مع بني قومي. وحتى قافلة أبي سفيان, ما هو مش قافلة سفيان, هذا مش قريب للرسول صلى الله عليه وسلم من نفس العائلة, وراح عندما في مسألة القافلة التجارية اللي كانت سببا في غزوة بدر, ثم بعد ذلك في أحد نفس القوم أيضا ونفس القريش ونفس أهل مكة. طب ولما تحالفوا بعد ذلك في غزوة الأحزاب, تحالف حلف عاصفة صحراء في حاصرت المدينة وغزوة الخندق والرسول خندقنا حولنا خندقا, هؤلاء لما حصروا في هذا الخندق من كانت مش أبناء العم والخؤولة والمواطنة هم الذين راحوا يحاربهم, والرسول هل استسلم لهم؟ قالك لا نتصفح لأن المكي لا يحارب مكيا ونحن بنو العشيرة. كل هذا كلام ما أنزل الله به من السلطان, وهذا منهج الساقطين المنبطحين الذين ميعوا الدين وظلوا يفعلون ذلك حتى مكنوا النصارى من رقابهم ومن حكمهم. طب ظلتوا, طب تقول أخي النصراني وأخي المسيحي وتقول المواطنة من الإسلام, طب وماذا بعد؟ طب هو آدي توادرس هو اللي شكل الدستور, توادرس لغالك المادة اليتيمة اللي هي في الدستور الورقي في تفسيرها من الشريعة الإسلامية, ده على لك العلمانين وكل من هب ودب من الملاحدة وكله دستور إلحاد, دستور محارب للإسلام أصلا، فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ إذن هذا كلام موضوع الاستشهاد بقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، هذا استشهاد باطل، لأن هذه حكاية عن نسب الدم ونسب أنه منهم، وليس عبارة عن أخوة دين. أخوة الدين لا علاقة، ولا يجوز الاحتجاج بأخوة النسب، وإلا ستكون منهم. فأنت بتقول أنا أخي المسيح، طب أنت منهم؟ أنت يعني إيش أخوك المسيح في إيه؟ أخوك المسيح في الدم؟ أنت بتكذب. لو كان أخوك يعني هو من نفس العائلة وأنت أسلمت، يعني أنت بتقول أخي لأنه أخي من ناحية أنه إيه؟ أبوك كان اسمه توادرس أو اسمه أي اسم من أسماء الميمون أو غيره، خلاص أنت حر في هذا. أنت بتقول عن الأصل نسبك، أصل النسب عندك بتتكلم عنه، لكن الأخوة التي تذكر والأخوة التي يفتخر بها هي أخوة الدين. أنت تفتخر بأخوة النصارى يعني انك انت نصارى؟ يعني ايش يعني ان هم شركاء معك في وطن؟ اي شركاء في الوطن؟ يا رجل هم الذين يخونون ونقضوا الجزيه ونقضوا العهد ونقضوا المواثيق، نقضوا كل شيء، وتقول لي اخوك في وطن؟ اي وطن هذا؟ اذا الوطن هذا بتتخذه دينا، تتخذونه معبودا من دون الله؟ الوطن هذا الذي اتخذتموه توالونه الان، هذا الوطن عباره عن كوكتيل شركه من الكفريات، وهذه الشركة تساوي بين اليهودي والنصراني والبوذي والملحد والفينيقي كل هؤلاء جميعا، كل هؤلاء بالزنادقة بالمسلم، بتساوي المسجد بالكنيسة بالصومعة بالحانة بكل حاجة. إذن هذا في مقابل الدين، في مقابل الإسلام، في مقابل الشريعة. إذن هذا معبود، هذا دين يناقض دين الإسلام، فلا اعتراف. إذن هذا مفهوم المواطنة، هذا مفهوم تضليلي انحرافي دمرنا، وما كان المسلمون يعترفون بهذه. نعم كانوا يقول لك هذا الحسن البصري نسبة فقط، وهذا فلان يا سيدي كان نسبة. ده في آخر أيام الدولة، حتى في الدول الضعيفة كان واحد كردي يروح يحكم لك بلاد المسلمين، يروح يحكم مصر. ما هو صلاح الدين أيوب اللي كله العربي هو كردي، وأستاذه ونور الدين زنكي تركي، أصله من الأصل الأتراك، وهذا في آخر حتى في أيام الحقبة العلمانية كان علماء شيخ من تونس، كان شيخ الخضر حسين، ما كان من تونس، وكان شيخ الأزهر يعني، وكان في مشايخ من كل يعني الناس كانت بتذهب وتتعامل في القضاء في دول عربية وإسلامية كثيرة، بيتنقلون ولا يوجد هذا، هو فقط نسبة ولادة، نسبة مكان، وانتهى الأمر. لا علاقة بالله عليك، بيعرفك فقط أنت من أي قبيلة من أي مكان، نسبة فقط. لكن الأصل أن المسلمون سواسية، تتكافأ دماؤهم، أنك بتتنقل في أرض الخلافة كما تشاء، هذه بلاد لا نعترف بهذه الحدود، وهذه موضوع سيكوزبيك والتقسيمات فقط. هذا الموضوع طويل، بارك الله فيكم، تراجع في مظانه، ومن أراد فليرجع إلى أصل المشكلة والداء في كتابي دور رفاعة التطاوي في تخريب الهوية الإسلامية. بارك الله فيكم ولكم اللاقت. بقي سؤال يا سيد سنان. بارك الله فيك يا شيخنا. في الحقيقة هناك أربع أسئلة يا شيخ، لو تجيب عنها أعانكم الله بشكل مختصر. منها سؤال من بلاد الكفر لأخت، ومنها سؤال حول البيعة في الجهاد، وسؤال من المغرب الإسلامي. نص السؤال يا شيخ: أخت من أصل عربي تعيش في بلاد الغرب مع أولادها الصغار بلا أبيهم، هي ملتزمة وعلى منهج أهل السنة والجماعة، وأهلها في بلدها الأصلي التزامهم بسيط كباقي الناس ولا يوافقوها في فكرها، هل تنصح لها بالعودة مع أبنائها إلى بلدها الأصلي أم تبقى معهم في بلاد الكفر؟ لكم الله قد شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه الأخت التي تعيش في بلاد الغرب وأهلها، طب أهلها كل معظم عوائل المسلمين الذين يعيشون إلا من رحم ربي، معظم هكذا، معظم مخفف الإسلام وبعضهم يعادي الإسلام، لكن ليس هذا مسوغا ولا مبررا أن تبقي في بلاد الكفر وأنت امرأة. فاذهبي وأنجو بنفسك مع أولادك. على الأقل في هناك حضانة شعبية، الإنسان ممكن يرجع حتى لو فسد في بلاد المسلمين، ممكن ربما يعني يأتي من ينصحه ومن يقول له لا اتق الله. لكن نحن نعيش في الغرب ونعلم هنا لا يوجد في الغرب المنطقة الرمادية عند الأطفال المراهقة هنا، ولا يوجد عندهم حتى في المراهقة ما يسمى الحب، هو الحب كما يقال one way، حب لا يوجد عندهم المنطقة العزرية والمنطقة، لا هم هنا إما أن يفسد مرة واحدة يشرب الخمر والمخدرات ويزني ويعمل يرتكب الموبقات لأن كلها سهلة، وإما يكون جيدا وعفيفا وهذه مسألة إلا من رحم ربها. فالأصل حتى لو فسد هنا صعب يرجع، في بلاد الغرب لما بيفسد ممكن يكون تبع صناعة عصابات كلها، معظم الشباب المسلمين وحتى الأولاد أولاد المسلمين اللي هم الجيل الثاني والثالث للأسف في منهم من صاروا من عصابات مخدرات وعصابات للضرب والسطو، في منهم من يعني ناس من في ناجح في الدراسة وفي من فاشل، وفي حتى لما بيلجأ للتدين أحيانا بيكون يلجأ بعد محنة ومصيبة ويكون تعرض للسجون عدة مرات. يعني أحوال المسلمين هنا سيئة لا عكس الموضوع الوردي الذي تظنونه، لا الذي يعيش في الغرب يعرف أنه لا يستطيع أن يتحكم في الأطفال بالمعنى، ممكن أي طفل ممكن يتلجأ للشرطة في الحال، بيعلموه هكذا تربية اسمها مثل التربية الوطنية أو المواطنة، من حقه كيف من حقه متى يشرب السجائر الدخان ومتى يستقل في بيت، هذا لطفل عنده 11 سنة و 10 سنين و 12 سنة، تخيل عنده كتاب بيدرسه بيعلموه هكذا اسمها توسيع مدارك الأولاد، الولد يبقى عارف هذا، وفي منهم ربنا بيحفظهم يعني هو الله سبحانه وتعالى يحميهم، ولكن بيكون في إغراء، ممكن يتصل يقول له اضرب بالرقم الفلاني ويحرضوهم، يعني في تحريض وتشجيع من الأولاد لهم يخرجوا عن الأسرة، وانه في ممكن ابوه اعترض عليه في مصاحب معين ممكن مره اثنين الحياء لو راح خلاص انتهى، يروح يتصل بشرطه ووضعوه في مكان خاص ويعتنوا به ويهتموا به، اما انت اما ان يهديها الله سبحانه وتعالى واما انك انت خلاص ستتبرأ منه او يحدث، لا يعني مسائل حزينه ومشاكل المسلمين كثيره جدا في الغرب، ولا احد يزعم يضحك على الناس الذين لا يعيشون في الغرب ويقول لك ما شاء الله والاطفال، لا دعك، هؤلاء الذين ترونهم من الشباب الذين يخرجون في بعض المظاهرات وغيره هؤلاء عدد قليل، وحتى منهم من هو أصلا مر بتجربة مريرة ومصايب، والذي يعيش يعلم ما أقوله، اللي عايش في الغرب يعلم. فبلك بامرأة لا اذهبي على عجر بلدك وبجرها وعلى مصيبتها فها أفضل لك، بصراحة أفضل لك من التعيش هنا. أنت الآن ما شاء الله متمسكة بدينك، طب نفترض متي الأولاد أين سيذهبون؟ خلاص شهوة الحياة وسيكونوا أبناء تلك البلد. الآن أنت في يدك ممكن تستطيع تأخذونهم بسهولة، لو خرجوا عن الطوق وشبوا عن الطوق ووصلوا إلى مرحلة البلوغ ما فوق 18 سنة أو غيره خلاص ما تستطيعي، خلاص ألف يقول لك دي بلدي هذه أرضي، كيف أنا أروح البلاد اللي فيها حر ووجع دماغ ومشاكل وألف النعيم. فإذا من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا بقول بكل مرارة للأسف الشديد المسلمون الشباب المسلمون الذين يعيشون في الغرب هم ضحية هذه الحقبة العلمانية المجرمة، هؤلاء الذين تسلطنوا وتسلطوا واغتصبوا بلاد المسلمين، فاضطر الناس تلجأ إلى هذه البلاد إما عن طريق الهجرة الاقتصادية يرمون أنفسهم في المحيط والبحر ويغرقون، والذي ينجو للعمل بنتيجة تحسين الدخل وغيره، وإما الهجرة السياسية أو الاضطهاد أو المجاعات العامة وغيره، كلها في بلاد المسلمين الاضطهاد هذا الإجرام هذا. إذا الناس الذين اضطروا حتى، ولكن معظم الذين يجودون في الغرب في غالبهم 90% غالبا من هجرة اقتصادية وتحسين الدخل نتيجة استيلاء هؤلاء المجرمين. لذلك أنا بنصح من يسأل عندك ما شاء الله اشتغلت وعندك تشتغل شغل حلال وخير خير وعندك أموال، خلاص يا أخي أرسل أولادك إلى بلدك ويتعلموا هناك، وأنت ما شاء الله اعتبر نفسك شغال مثل اللي بيذهبوا للسعودية والإمارات والخليج، إذ اعتبر أنك شغال في دولة غربية، بديش تشتغل عدة أشهر بترسل لهم أموال وترجع وتروح وترجع، خليهم هم اللي هناك ويتعلموا هناك وارجع، سافر وارجع كل أربعة أشهر كما بتستطيع، تحاول بقدر الاستطاعة أنت تتفق أنت وزوجتك وأولادك، أفضل لك من أن تعيشوا جميعا هنا والأولاد يعني من، يعني لا أريد أن أحكي لكم مآسي ومصايب، والله شعر الواحد إنسان يروح من ناس من خيار أولاد المسلمين راحوا، وناس أسر جيدة محترمة أولادهم ضاعوا، أنا كيف نصرخ في الناس يعني، والناس بتحب تقول لك تيجي تعيش فين، روح اذهب مهما كان في بلاد المسلمين، على الاقل ستجد الحج فلان والشيخ فلان وعم فلان، يعني ايضا حتى لو انا اعلم في بلاد المسلمين ما شاء الله من هم مثل الشياطين ويرتكبون الجرائم والمصائب، لكن على الاقل في شيء امل، في امل، اما هنا الامل لا يكاد يذكر، ضعيف جدا، الا من رحم الله، الا ما شاء الله، لكن انا بحكي في الظاهره العامه كارثه، الجيل الثاني والثالث وحتى الجيل الذي بيلتزم ويكون متدين، انظر ماذا يحدث له، مراقبه من الامن، اتصالات، بيروح يضغطوا على الاولاد اما ان يشغلوهم جواسيس او انهم يعتقلونهم ومتربص بهم ويضيق عليهم في الدراسه ويحيطوا، وبعدين اما يتحول، معظم السجون هنا مملوءه بابناء المسلمين من جميع الجاليات، سجون مليانه، عدد مسلمين فيها كبير جدا من ابناء اللي هو ما يسمى الكريمينال اللي هي الجنائي، هذا كثير، مش بنحكي سياسي، السياسي هذا عدد معين، ولكن الجنائي كثير جدا، معظمهم من ابناء المسلمين، من سواء من الهند، باكستان، من العرب، من كله، من كل الجنسيات موجوده هنا، سجون مكتظه للاسف الشديد بابناء، لان اللي اتولدوا الجيل الاول او الثاني اللي جار كان جيدا محافظ على نفسه الى حد ما، لكن الاولاد لا يستطيعون ان يحافظوا مثلك، حتى لو كنت متدين برضك سينفلتوا، حياة مراهق مهما كنت عامل في بيتك ايه، الشارع لوحده يأخذه منك، الشيطان، المدرسة، حتى لو عملت ايش لابد البيئة، بيئة مغرية جدا وسهلة وبتحميه، شرطة بتحميه، مؤسسات الاجتماعية، سوشال وركر وسوشال سيرفيس، أشياء كثيرة جدا بتحميه، فأنت أيها الأخت الفاضلة بارك الله فيك لا تترددي وجمعي من شأنك واذهبي، وهذا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيبارك لك في أولادك إذا أحسنت النية، ورجعي إلى بلدك، هذا قول واحد بدون تردد، أنا أقولها بلا تردد، اذهبي مهما كان، لا نقارن بين وجودك في الغرب، وهذه فتوى خبير، أنا بحكي لك على اللي أنا عايش في الغرب، أنا أصلا يعني 20 سنة عايش هنا، وغير هذه 20 سنة رغم أننا عايش في جو منغلق جدا، فما بالك بالله، وأنا أعلم بقى كل المنفتحين والأجيال التي جاءت من قبلنا والقضايا التي والمشاكل التي أنا أناقشها وأحكم فيها مع كثير من الناس، ها هذه مصايب وكوارث وحاجات هائلة، ما لا يغرنكم المنظر، ولا ما شاء الله المنظر المسلمين الحلو هنا في مشاكل والبيوت فيها مصائب كثيرة جدا، ومن عنده غير ذلك فليراجع نفسه، ولا يكون بيضحك عليكم ولك لا ده احنا حلوين وجمال وما شاء الله، كل هذا كلام تدليس، لو وجد إلا الله أعلم يمكن يوجد في واحد فرد ولا غيره، حتى أنا بحكي دي قلة لا تعد على الأصابع اللي هي الملتزمة الجيدة، حتى الملتزمين، حتى الملتزمين مليانين مصائب أيضا، وما يغركمش المنظر، وكل واحد هتلاقي معظم هؤلاء أيضا مروا بتجارب مريرة، وبعضهم منفصم الشخصية، وتلاقي جيد في مرة شكله كده إسلامي حلو جو وبيعمل أشياء مصايب أخرى، يعني أنا لا يعني أشياء يعني كده تحير الإنسان، لأنها بيئة غير سوية في تربية المسلمين مهما كان، لكن مهما كان الفقر في بلاد المسلمين، ومهما كان نعم في فساد وفسق وفجور وبلاد المسلمين تحكمها حقبة علمانية مجرمة ماجنة، لكن عموم الشعب على الأقل لا أزال في بقية من خير، ولزي بقية من يعني من أهل الخير رغم القمع، الفقر في الغرب شيء يعني كان يحسب له، حرية إن الإنسان يتكلم براحته، ممكن يتدين براحته كده، كل هذا بينقرض الآن ويتآكل، الآن بيضايقون على المسلمين حتى في مجرد الكلام. فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، فاذهبي وأرسلي أولادك ولا تترددي. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا باقي سؤالين أو ثلاثة إن شاء الله، نحاول أن نقلل يعني من عدد الأسئلة الواردة والتي أغلبها يعني خارج السرب، لكن قدر الله ما شاء فعل. شيخنا سؤال من الإخوة في الجزائر، يوجد عندنا في الجزائر مرجية ينقسمون إلى قسمين، المحاربين الذين يبلغون عن الإخوة للأجهزة الأمنية وينفرون الناس عن الإخوة، والصنف الآخر صنف مسالمين، فهؤلاء نلقي عليهم السلام ولا نؤذيهم. فسؤالي هو هل نحن مخطئين مع هؤلاء، وما هو الواجب الشرعي مع هؤلاء؟ لكم الله قد شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمرجئة الذي في الجزائر، هي المرجئة في الجزائر وفي أرض الحرمين وفي مصر وفي المغرب وفي كل مكان موجودة، يعني المرجئة في كل العالم الإسلامي، لكن أنا أقصد بالنسبة بخصوص السؤال عن الجزائر، إذا كان هذا المرجئ وأنت تعلم أنه يتجسس ويتعامل مع الأمن وينقل أخبار الناس ويكيد لهم، فهو جاسوس، حكمه حكم الجاسوس. والذي يريد أن يعرف حكم الجاسوس فليرجع إلى خطبة أمس في خطبة الجمعة ونعرفه حكم الجاسوس، هيستمع إليها بالتفصيل حكم الجاسوس. فهذا الجاسوس ما حكمه؟ العلماء كنا اختلفوا فيه في حكمه، ولكن لي وجهة نظر من الناحية، وهذه وجهة نظر بالكلام ابن تيمية، كلام ابن قيم، كلام الشيخ أحمد شاكر، الشيخ رشيد رضا وغيره، يرون في حكم هذا العميل كافر مرتد خرج من أي عميل على وجه الأرض يعمل مع هذه القولية يبلغ الأمن عن المسلمين لا ينطبق عليه حديث فعل حاطب بن أبي بلتاع. وهؤلاء المرجئة المجرمون والسلفية الانبطاحية هذه، حتى التي لا علاقة يعني اللي هي تبريرية، هذه الكلاسيكية العلمية، هي التي سهلت للناس هذا التعامل مع هؤلاء الأمن، لأنها بتقول لهم هذا ليس بكفر، هذا حتى لو بتتعامل مع الأمن، حتى بتشغل جاسوس مع الأمن وأنت عين للأمن، طالما قلبك بيربطه بين الولاء الظاهر والقلب، يقول لك طالما أنك لا تحب الكفر، طالما بتحب الإسلام خلاص أنت لا تكفر. هذا الولاء في حد ذاته، مظاهرة المشركين في حد ذاته، مظاهرة هؤلاء الكفار، التجسس على المسلمين، هذا في حد ذاته كفر لوحده، لا علاقة له بهذا الشرط الذي ما أنزل الله به سلطان، وهو شرط القلب ده والمحبة والرضا والكلام هذا كله أهدره الله. والإخوة الذين يتابعون لنا تفسير سورة الممتحنة من المشهد الأول والثاني والمشهد الثالث تقريبا أمس، فيشاهدون المشاهد كلها، سنتكلم أنا بتكلم في هذه القضية، أو يستمعون إلى قضية الولاء والبراء، أنا تكلمت في الولاء والبراء، يعني الإخوة تحاول تنشرها والولاء والبراء مرة أخرى، لأن واضح أن في ناس عندها عمى من فقهاء المرجئة هؤلاء، يسمعوا، أنا من أجل الشباب على هؤلاء، فيستمعوا إلى تفاصيل موضوع الولاء والبراء وموضوع الجاسوس وحكم الجاسوس والفرق بين التقية والفرق بين الخوف وإيه هو الترخص في الكفر متى يكون، وقلنا ونكرر الترخص في الكفر لا يكون إلا بالإكراه، أما مجرد الخوف فقط ممكن يعمل لك تقية، يعني تكلم كلاما حمالا في الألفاظ حتى يدرأ عن نفسك شيئا ما معين، لكنك يخليك تصرح بالكفر مجرد الخوف العام هكذا لا. هذه إذن موضوع هؤلاء الذين يبلغون هم خونة جواسيس، وتسموا شيوخ، سموهم بلحة، عملوا مرجئة، تسميهم أي شيء، ما يهمنيش الاسم، أنا يهمني إنه هو بيبلغ، إنه هو بيضر المسلمين وبيتجسس عليهم مهما كان تأويله لا يقبل، ولا يقبل هذا تأويله، يقول لك أنا هو متأول، بتأول إيش؟ بتأول لإيه يعني؟ بتتأول إنك أنت بتقول إن هؤلاء اللي هيدمروا البلد وهيدمروا، يعني وفي الفتنة أشد من القتل يا رجل، ده فتنة هؤلاء وتسلطهم على بلاد المسلمين، أم وجود هؤلاء الشباب مهما كانت عندهم من أخطاء هؤلاء المجاهدون، أنت تبدأ واحد علماني واحد حاقد فرنكوفوني واحد عمال يحكمك بقوانين فرنسا وعمال يذبح المسلمين وبيذبحهم بالدساتير وبالقوانين وبالمحاكم وبالإعلام وبيدمرهم، يبقى هذا هؤلاء خونة جواسيس عملاء لا يوصفوا إلا بهذا ولهم الحكم الشرعي أنه خارج عن الملة. أما حكم الآخر اللي هو هذا حسب يكون في بقى قاضي أو في تمكن معين أو في شيء، أنا لا أدخل في هذا، أنا بقول الحكم الشرعي فقط ولا علاقة لي. عندما تقول إن فلان كافر بتوصفه، ولكن ليس معنى ذلك أنا بحرض على قتل أحد ولا بأمر بقتل أحد وليس لي علاقة بهذا الموضوع. أنا بوصف الحكم الشرعي كما بالأدلة الشرعية. أما قضية أن فلان يقتل ولا يقتل هذا ليس من شأني ولا أحرض عليه أصلا. طيب إيش بالنسبة لتسلم عليهم هؤلاء، هذا السلام على المرجئ اللي هو لا يبلغ، اللي عنده يعني أفكار معينة ويتعامل بها، هذا إذا كان من أهل البدع. وإذا كان هو يمشي أصفي بعض أنا قلت لكم هنا مرجئة من المدخلية يمشون في الشارع لا يسلمون علينا، أنا شخصيا أدخل مكتبة أو كن أمام مسجد لا يقول لي السلام عليكم، وأوقفت بعضهم تقول لي ماذا، قلت له كيف يعني تقول لي الحي ذا والشكل هذا وتدخل علينا في مكتبة تقول لي السلام عليكم، إيش هذا الإيه الغلظة. وكل معظمهم أعاجم على فكرة، وقليل منهم من الشباب بعض الشباب العربي، ولكن عندهم معظمهم تجد والله لو بحثت في كل واحد من الذين يتبعون المدخلية أو هؤلاء تجد عنده في عقدة في دماغه في شيء نفسي مريض به تحلله هكذا، والله تجد ما جلست معه لا وجدته متزنا، حتى عنده علم يعني هو بيقرأ ويجمع لكن ليس متزنا على الإطلاق، وعنده تخبطات وأشياء تشعر تحمد الله سبحانه وتعالى أن ربنا عافانا من هذه المدخلية والإرجائية وهذه المصائب. لكن نحن يعني مطالبون بأن نبصر الناس بخطورة هؤلاء. نعم واحد أنت عارف أنه هو شر رأس في هذه العملية الإرجائية ولكنه لك لا تعلم أنه بيبلغ أو غيره، هو مذهب عنده أو هو بيعتقد أن الشيخ الألباني في كذا ويقلد المشايخ في بعض المسائل في الإرجاء وغيرها أو يتعامل بهذه الغلظة، نعم لك ألا تسلم عليه من باب ليس لأنه كافر ولكن من باب التغليظ عليه، من باب أنه مبتدع وحتى ممكن لا تصلي وراءه أصلا وتقول أنا لا أصلي وراءه لأنك أنت شخص مبتدع وإنك شخص بتضر المسلمين وأنا لا أريد أن أزكيك، هذا من باب التعليم والتأديب وليس من باب أنك أنت مكفره يعني، إلا أنه هو يكون بيصرح بشيء يكفر بقى يعني عنده هذه ليست علاقة بأنه هو مرجئ أو غير مرجئ. ففي هذه الحالة أنت تعلم حقيقة هذا الشخص ولكن تجرد من هواك، يعني ما تتعصبش لنفسك تقول ايه طب انا مش هسلم عليها كذا، لا لان في الناس معظم الناس بتختلف مع بعض البعض، ممكن اختلف معك في بعض المسائل ولاني اختلفت معك تقول لا انا لا القى عليك السلام لاني اختلفت معك، لا ده الامة كلها كانت بتختلف مع بعض، لكن ابن احرف في الاختلاف الذي اقرب هنا اختلاف بتشعر ان اختلاف غير سائغ واختلاف في هوى وان هذا الشخص صار يعني بيزين لاراء هذه الاراء ضاره بعوام المسلمين، واحد عمال يزين لحكام الظلمه والفسقه عمال يعبد الناس ويدافع على ال سلول وال سعود وهؤلاء الحكام الخارجيين وبوتفليقه، واحد بيدافع عن والله انا يا رجل بتدافع عن بوتفليقه في حد يدافع عن هذا المجرم، يعني كيف يعني واحد بيتخيل يعني حتى كل عند كانوا بيدافعون عن عبد الله ولا عن اسمه زايد وغيره كل هؤلاء بيضحك عليهم بشيء معين من المال ومنظر وشكله عربي بيأدي المناسك أبو تفليقة بيدافع عنه. طب أنا أقصد هؤلاء الشيوخ الذين ثبت عليهم أنهم يوالون هؤلاء الحكام والآن الأمور اتضحت واستبان الحق وتبين لنا أن هؤلاء الحكام في زماننا هم شر من ابن العلقمي نفسه وهؤلاء مرتدون عملاء خونة والحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين ليس عندهم ليسوا خونة في الشرع فقط، ده خانوا بلادهم خانوا أوطانهم. يعني أنتم رأيتم هل رأينا مثلا توني بلير ولا هذا المجرم السفاح الذي استباح دماء المسلمين في أفغانستان والعراق وغير مجرم الحرب هذا، هل رأيته مثلا راح حرب وتآمر على بلدي هو؟ هل راح حرب نزل جيش مثلا وضرب في بلده وظل ضرب في المواطن. لا بيعمل ها كل هذا أيضا مجدا لنصرة بلده. هذا الأحمق المطاع جورج بوش راح ضرب فيهم في بلده ولا عمل أي شيء، هو كل هذا يريد مجدا أيضا لبلده، هو لشخصي لكن لبلده عندهم أهم حاجة. عندك شارون المجرم هذا ماذا فعل؟ هل رأيتم فعل ذلك مع بني قومه المغتصبين لفلسطين؟ هل راح دبحهم ونزل لاستباح الكنائس؟ هل مرة توني بلير راح مثلا يجرؤ أنه يعمل يروح ضارب المظاهرات؟ هل استطاع يضرب المظاهرات اللي كانت تخرج بالملايين ضده بالملايين في لندن وشوارع لندن، وكان نزل الجيش الملكي يحارب الناس مثلا يضربهم، أو يقدر يحاصر كنيسة؟ هل توني بلير يقدر يحارس كنيسة؟ ده حتى لما جم دخلوا مسجد إسلامي هنا، مسجد أحد المساجد المركز الإسلامي هنا، لما دخل تشارلز هذا ومجموعة من البوليس وغيره كانوا بيدخلوا بالأحذية بيلبسوا وبيخلعوا أو بيلبسوا بلاستيكات حاجات هكذا حتى لا يدخلوا. واحدهم كان رفض أن لما قيل يدخل الكلب رفض يدخلوا الكلاب البوليسية للمسجد، ها ويعني مع أن ممكن يدخلها ولا أحد سيستطيع أن يفعل شيء، ورغم ذلك لم يفعلوا ذلك مع المساجد حتى في بلادهم هنا. فملك هل رأيتم هذا؟ ذلك هم أخس وأحط من الكفار الأصليين. تجد شيخ أي شيخ يدافع عن هؤلاء وعن شرعية هؤلاء ويدعو لهم أو يوليهم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ثانيا هذا الشيخ يجرح ما فيش كلك يا جماعة. مثل واحد بعت لي من الشباب كلك لما عندما تكلمت عن هذا البرهامي ومجموعة يوزنس مخونة كل يا شيخ المفروض النصيحة ارسل لهم نصائح. نصائح يا ابني ده بيرتكب موبقات الأمة، ده خطأ عام، ده دمار عام، ده عمال ينتهك عرض الأمة علانية، الرجل عمال يكفر علانية، كيف أنا انصح فين؟ هنصحه فين في البيت يعني؟ كيف سيرسل له رسالة بالإيميل يعني وهو عمال يرتكب الجرائم؟ النص هذا لو هو الكلام أرسل لي رسالة خاصة بيني وبينه، أو أرسل لواحد صديقي رسالة خاصة وأنا أقول له لماذا وأعاتبه وأغير، لكن أنا على الملأ وفي وسائل إعلام ويشارك في دستور إجرامي ويشارك في الحرب على الإسلام والمسلمين ويدعو لقوة وعلمانية البلد، كيف ان انا كل ننصحه؟ ايه الخبل هذا؟ علموهم في اي مدرسه واي اي مسجد هذا الذي تعلموا فيه؟ اي فقه هذا؟ فهذا هؤلاء يجرحون، هذا زمن التجريح ولا دعك من الورع الكاذب. يقول لك لما يعني عندما واحد يسالك عن شيخ معين ما رايك في الشيخ فلان؟ كله مجروح، هذا الشيخ مجروح، دعك انه كافر غير كافر دي مساله اخرى، لكن على الاقل تقول انه مجروح، إنه هذا الشيخ لا يؤخذ منه حتى لو عنده شيء من الحق في زماننا، يعني عنده شيء من الحق، لأن لا تجد الخمر يا أخي فيها منافع للناس أيضا يعني. فإذا هذا لا تجد الشر المحض يعني، لا يا أخي أنا ممكن أروح أخذ الخير هذا موجود في أماكن أخرى. أنا أسألك أقول لك أنا هأخذ من الشيخ فلان عنده مسائل في أبواب الفقهية في حكم الزكاة وفي حكم مش عارف الإرث والمرية، يا عم لا مش هأخذ منه خالص، ما عندنا أحكام وعلماء أمم هروح أخذ منهم، هم مش عايزه هو خالص لا أريده، لأنك تقترب منه تبقى ترسل واحد يقترب منه من هؤلاء الشباب سيضرهم. إذن كنا قديما نربط على الأكتاف لأنهم لم يكونوا بالفجور العقدي هذا، ما كان لم يكن عندهم هذا التآكل الديني بهذه الطريقة، ليس عندهم حتى المروءة ذهبت منهم. فهؤلاء لا يجوز التعامل، لا يجوز، هؤلاء العلماء مجروحون. لما تسألك العرعور كله مجروح، فلان مجروح، برهامي مجروح، لا يجوز أخذ عنه ولا يغوز إنك تزكيه، وهذا رجل غير مزكي لأنه بالتواتر وبجميع القرائن ثبت لنا أن الرجل يدندن في شرعية الحكام الحاليين، وأن الرجل يدندن ويغمز ويلمز ويصرح في الطعن في المجاهدين. خلاص المسألة واضحة، أنا أقعد لماذا نزكيهم ونقول لك لا أو اسكت عنه؟ لا مش هاسكت عنه، هو على باطل، وأنا مأمور بأننا طالما عندي قدرة من لم يستطع أن يغيره بيده فبلساني، أنا أستطيع باللسان أبين للناس، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بألسنتكم من ضمن الجهاد مش بالسلاح فقط والسلاح طالما انا عاجز عن اليد يبقى اذا على الاقل اللسان، بنبين للناس ان هؤلاء مجرم. ايوه الان دعكم من قصه الورع الكاذب ويقول لك الشيخ يا اخي وايضا برضك واحد بيرسل لنا رساله في الفيسبوك يقول لك ده الشيخ اللي انت مكفر وهذا قلت عليه مرتد. قلت ان انا احدهم كان يصلي 20 سنه الفجر بيصلي منذ 20 سنه صلاه الفجر واظب عليها وايش المشكله يعني وإيش يعني بيصلي الفجر ويقيم الصلوات الخمس. طب ما هو المرتدون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم المرتدون أيام حتى أيام أبو بكر الذي حاربهم كانوا يقيمون كل الفروض ما عدا الزكاة يدي الزكاة وكانوا يجاهدون وكانوا مع الرسول كانوا يجاهدون أيضا ورغم ذلك فقط لأنهم رفضوا أن يعطوا لأبيبان بنعطيها وعندهم تأويل على فكرة في هذه المسألة. لو كان واحد مثل القصي ولا برهامي ولا العرعور ولا المجموعة دي كان في زماننا هؤلاء المرتدين قال لهم إيه يا أخي كانوا بيعطوها لسيدنا أبو بكر خذ من أموالهم صدقة وقال خذ من أموالهم يا محمد مش لأبو بكر. لاحظ كم ممكن وجدوا لهم مخرج. فهذا هذا هذا هذا كان موجود ايه يعني بيصلي صلوات ناقد من نواقض ينسف ده هكذا كل. وانا اقول انت لازم انت ترتكب كل نواقض الاسلام حتى تكفر واحد يكفي. وهؤلاء ناقد من اقوى النواقض التي يقعون فيها هي ناقد موالاه الظالمين وتولي الذين كفروا وايضا افعالهم وتصريحاتهم وتبريراتهم عندهم من الاقوال والافعال والممارسه هذه ما يكفرهم اصلا. فهم من باب الموالاه هم هذا من اقوى الادله على كفرهم هذه باب الموالاه. فهؤلاء ثانيا انهم لا دين ولا مروءه او تجار دين ولا يوجد يعني دعك من حتى لو انت اذا لم تكفره فهو ايضا غير مقبول حتى من نواحي كثيره. لا يوجد مروءة ولا دين ولا خلق ولا حتى احترام ولا أي شيء. واحد يقول لك واحد بهم يقول لي أرسل لي رسالة أنت كيف وأنت صرت أنت إيه طلعيني شنعين علي في جريدة اسمها الفتح عندهم هي جريدة الإغلاق فتح الشر يعني ينقلون كذبا سلفية كذابون. هؤلاء السلفجية سلفجي على وزن عرباجي بلطجي كده هكذا. هؤلاء السلفجية البرهامية الإسكندرانية تخيل منشرين كذب يعني يأخذون كلامي كذبا ويقول لك أنا ما أحد مؤيدي معزول مرسي وأنا وأنه هو خلط إرهابي مجاهد ككفيري كل ما سمك لبن تمرين دي كما يقول المصريون وكلام ما أنزل الله به من سلطان رغم أن أنا طول عمري لا علاقة لي لا بال وطول عمري ضد الإخوان أصلا يعني وطول وأنا نقدت الدكتور مرسي قبل وبعد قبل ما يكون في الحكم عندما صرح تصريحا معينا مصيبة وبعدها ولما كان وقبلها ونقدت ولكن الآن على الأقل أنا لم أبايع مرسي يعني ما بعتش الدكتور مرسي ولم أصلي وراءه ولم أؤيده ولم أدخل معه القصر ولم أشاركه في قصر الاتحادية الحكم مثل ما كان حزب النور يشاركه ولم أنا لم أشاركه في أي شيء. طب أنتم خنتوه على الأقل بمفهوم المفهوم حتى المروءة والرجولة أنتم خونة وأنا بالنسبة لي لم لا علاقة نهائي يعني أنا بالعكس كنت مضرور من الإخوان من النعج من النحلة ولم يفعلوا معي أي شيء وبالعكس أنا ممنوع منهم هم يسلطون سفاههم علي والإخوان أيضا منعني من القنوات الخاصة بهم وهم يحرضون على عدم استضافتي ورغم ذلك لكن على الأقل لو قصنا الإخوان معه السلفجية السلفسي هذا اسمه ايش برهاميس والمخبون وغيره هؤلاء لم يقل. لا الاخوان متناغمون مع انفسهم الاخوان افضل منهم بصراحه يعني عندما تقارنهم هذا هو منهجهم لم يتلونوا فيه هذه هي الذي وهذا اللي احنا بنقوله مخشوشين انتم الديمقراطيه هذه كفر لان والاسلام لا ولن وانا بقول لهم الاسلام لا ولن ياتي ولا اتالى على ربي لا ولن ياتي عبر صناديق انتخابات ولا عبر الديمقراطيه على وأنا فاكرين المصطلحات القديمة الصندق التصندق والمجالس والقباب وعبابيد الصناديق كل هذا أنا كنت أقوله في عز أيام الانتخابات وغير. فهؤلاء على الأقل إخوان متناغمون وأشرف منهم على الأقل ما خدعوهم خانوا الإخوان جلسوا وأكلوا معهم وبايعوا مرسي وخانوا صلوا وراء مرسي وخدعوا وراحوا اتفقوا مع شفيق ثم يخزلون رجل حتى من باب المروءة والشهامة هم وقفوا مع هذا المجرم السفاح السيسي وتوادرس ومع رأس أركان الجيش صدق صبحي ومع كل العلمانيين والملاحدة. واليوم كان طرطور منصور كان يجلس لاحظته كان يجلس كل ويخطب ومن العمة التي سلطت على الكاميرات كلها يونس مخبون هذا ولا مقيون هذا رئيس حزب الزور والبهتان خونة عملاء مجرمون تربية أمن الدولة ومحضنة المخابرات الحربية التي حضنتهم بل بالعكس أنا أزعم أن المخابرات الحربية هي التي زجت بهم في الانتخابات وأدخلتهم المجالس التشريعية وأدخلتهم في القصر عند مرسي وهي الذين كانوا الهدف منهم إفساد هذا المشهد والتدمير بعدم رضانا رغم عدم رضانا أنا بتكلم كوصف كتحليل يعني ولا أنا لا غير راضي عن الموضوع كله على بعضه ها ولكن أنا بحكي عن المقارنة بين حتى سيء والأس لا إذا كان الإخوان أفضل منهم وأنظف منهم كثيرا ها والإخوان على الأقل ضحوا وقتلوا ويقتلون ويسجنون وهؤلاء من هاتوني واحد منهم مسجون ولا سجن ولا عليه لقب أي شيء يعني إيش هذا البرهامي وحزب الزور والبهتان هؤلاء إذن هؤلاء مجروحون ويجب أن نصرح بذلك ولا نلبس على الأمة أمر دينها وندلس عليهم وقل لشباب هؤلاء حزب الزور والبهتان خلاص اتقوا الله في أنفسكم البقية الباقية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تتخذون برهامي وهؤلاء أربابا من دون الله فإذا لا يجوز حتى من يصر على هؤلاء وتعلم أن يجوز لك ألا تسلم عليه ولا تلقي عليه حتى من هم إذا كان بعض المغرورين فيهم ولا يزالون يدافعون قل له أنا بزجرك لأنك على شفا هلك وإلك ستكون مثل شيخك أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم بارك الله فيك يا أخ سنان ولكم اللاقط وخلاص انتهى أعتقد الأسئلة تكاد تكون انتهت الآن وبارك الله فيكم وعليكم اللاقط وشكرا جزيلا طيب بارك الله فيك شيخنا وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات الإسلامية كما لا ننسى أن نشكر الإخوة الحضور في الغرفة ونعتذر عن عدم طرح المزيد من الأسئلة لضيق وقت الشيخ وإن شاء الله سنطرح الأسئلة الأخرى في حلقة قادمة كان بودي طرح كل الأسئلة لكن قدر الله ما شاء فعل نلتقي بكم في درس آخر من الدورة الشرعية في علم القضاء الشرعي للشيخ الدكتور هاني السباعي وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته